حكم الشرع في وضع المرأة المكياج تزيينا لزوجها أو في ليلة عرسها. ماذا كانت تزين المرأة بالمكياج أو غيره لزوجها؟ أما إذا تزينت من أجل الخروج إلى الشارع أو الخروج إلى الناس بزينتها فهذا أمر محرم بما فيه من الفتنة والتساهل. أما تزين المرأة لزوجها بما أباح الله سبحانه وتعالى من أنواع الزينة فهذا أمر مطلوب ومأمور به. جزاكم الله خيرا.